خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام في الحلقة التاسعة من برنامجكم مذكر. نتكلم إن شاء الله تعالى عن أمر جلل، السنة، المصدر الثاني في هذا الدين من التشريع. السنة التي هي خرجت من مشكات واحدة كالقرآن، السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وتفصيلا لهذا القرآن، هي وحي من عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا تهتدوا إلى الرشاد، تهتدوا إلى الطريق القويم، حتى هداية القلب أن تكون إلا باتباع السنة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه بيانا في ذلك آمرا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين الله عز وجل أن الاستجابة لله وللرسول هذا من الأمر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نسأل الله عز وجل أن يحافظ على قلوبنا كما أراد وكما يحب. والله عز وجل اختبر العباد الذين يدعون محبة الله عز وجل بأن هذا الاختبار مفاد نجاحه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. انظر، مسألة ليست بالهينة. من يقول القرآن فقط وينحي السنة جانبا ولا يعتقد بأن هناك سنة وينكر السنة، هذا قد كذب القرآن، هذا قد كذب القرآن. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقط مجرد أن تخالف أمر النبي، فما بالك بالذي ينكر كلام النبي؟ فما بالك بالذي لا يقول أن للنبي سنة، أو ليس هناك كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تشريع وأحكام؟ هذا قد كذب القرآن صراحة، نعوذ بالله من الخذلان، وفعله قد تعدى به. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وانظر وتأمل ماذا قال الله عز وجل في هؤلاء: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. شوف، وما أولئك بالمؤمنين، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا. طيب، إيش علامة الطاعة؟ إيش علامة الإيمان؟ ثم يتولى. لو كانوا حقا على إيمان بالله وبالرسول وطاعة لاتبعوا. لذلك لما تولوا ماذا قال الله عز وجل؟ وما أولئك بالمؤمنين. حتى التحكيم قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا في هذا الشأن: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا رجل يوشك شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما جدتم فيه من حلال فأحلوه وما جدتم فيه من حرام فحرموه. هذا يحدث الآن مما يسمى بالقرآنيين. القرآنيون هؤلاء يقولون أن القرآن فقط هو المصدر للتشريع وليس هناك ما يسمى بالسنة، ينكرون السنة جملة وتفصيلا. وعندنا الآن المعتزلة الجدد الذين لا ينكرون السنة لكنهم يطعنون في السنة، وهؤلاء شر منهم. الأولون جاءوا صراحة وقالوا ليس هناك ما يسمى بالسنة، لكن هؤلاء يكذبون على الناس بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نأخذ بما وافق العقول، ولا بد أن نأخذ بما يناسب ظروفنا وأحوالنا، ونحن في القرن 21 وبعض الأشياء لا تناسب هذا، وهناك علماء قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبيانوا وحرفوا في السنة. هؤلاء أشر من الأولين، هؤلاء يطعنون في السنة صراحة ويلبسون على الناس ذلك، ويأتون بأشياء رد عليها العلماء من آلاف السنين. ما أرادوا فقط إلا أن يطعنوا في السنة ويهدموها، ولكن الله تعالى قد تكفل بحفظها، فالحمد لله رب العالمين. فبين صلى الله عليه وسلم أن سيأتي رجل شبعان عليه الكسل، وهذا دلالة على الكسل وأنه من الخمول المكان وليس عنده همة، والعلماء تكلموا في ذلك كثيرا. يقول عليكم بهذا يعني القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فأحلوه. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، دلالة على حجية السنة. أيضا من ذلك لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقال له يا رسول الله، يعني الناس يعيبون عليه كثرة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا، وأشار بلسانه إلا الحق. إذن ما الحق الذي يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الحكم؟ هل المواعظ؟ الوحي. الوحي هو الذي يخرج منه حقا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تمام الموعظة والحكمة، لأنها أتت من رب العالمين تنزيل من حكيم حميد. وصلى الله عليه وسلم بين أيضا في الأحاديث أن كل الناس يدخلون الجنة إلا من يأبى، فقالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن في ذلك لما وجد الصحيفة في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صحيفة التوراة، فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به، والذي جئت به القرآن والسنة، إلا كان من أصحاب النار. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا أروع الأمثلة في اتباع السنة وأنها النجاة، كما كان يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما في حروب الردة مثلا، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما دخل على هؤلاء الرهط، وإن كان في الحديث ما قال لكن المعنى صحيح، دخل فوجدهم في حلقة يذكرون الله ذكرا جماعيا، وفي وسط الحلقة رجل يقول كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، فدخل وقال ألا تعرفون من أنا؟ أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعم، فقال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلال؟ فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكيف بلوغ الخير؟ بلوغ الخير بقال الله قال رسول، لأن تفعل العبادة وكيفيتها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى زينب رضي الله تعالى عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن تتزوج أسامة، فقالت أسامة وليس فيه شيء، أفطس أسود، فقال تزوجي أسامة أو انكحي أسامة، فقالت فما لي من بد. ثم سبحان ربي العظيم، قال فاغتبطت به غبطة شديدة فرحت به، ونزل قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المسألة شديدة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فهذا قول فصل وحي، كأن الله قاله، وهذا أصالة السنة إنما معناها من الله عز وجل وأصلها من الله، وفقط الكلمات من لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو الفحوى يعني، والحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، لفظا ومعنى من الله كما قال أهل الحديث في ذلك. حتى الحسين بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه لما كان يتكلم حديث الحياء أن الحياء خير كله، أو الحياء لا يأتي بخير، أو الحياء شعب من شعب الإيمان، فقام رجل وقال إن الحياء كذا وكذا وكذا، أتكلم من صحيفته. فقال أقول لك قال رسول الله وتحدثني من صحيفتك، أنكر عليه إنكارا شديدا. فالسنة هي أفضل ما يبين القرآن، وكما قال الشافعي القرآن أحوج ما يكون للسنة، القرآن أحوج ما يكون للسنة، وهذا ما سيأتي. السنة بيان للقرآن، قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبالأمثلة سنبين. مثلا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كيف الآن تعرف أن المغرب 3 ركعات وأن العشاء 4، وكيف تعرف أوقات الصلاة؟ الفجر يكون في وقت معين، والظهر والعصر والمغرب والعشاء كما في حديث جبريل لما علمها للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف هذا؟ هذا مجمل الآن، وأقيموا الصلاة. طيب كم صلاة؟ كيف نصليها؟ متى نصليها؟ كل هذا قد بين في السنة، كل هذا قد بين في السنة. انظر، القرآن يحتاج للسنة وهو بيان لها أصالة. السنة بيان للقرآن، حتى تقليد الأحكام المطلقة حكم المطلق. مثلا قال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز حكيم. طيب قال فاقطعوا أيديهما، من وين أقطع؟ هل أقطع من الكتف أو من العضد أو من الرسخ أو الأصابع فقط؟ أين أقطع ومن وين أقطع وفيما أقطع؟ هل مطلقا لو أحد سرق ربع جنيه أو جنيها واحدا تقطع يده؟ هذا الآن حكم مطلق أطلقه الله عز وجل، جاءت السنة تقيد هذا الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر قال لا قطع إلا في ربع دينار. وبين صلى الله عليه وسلم من أين تقطع اليد؟ يقطع الكف كما في حديث ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما. كل هذا بياناته السنة، حتى تخصيص الأحكام العامة هناك حكم عام جاءت السنة تخصصه أيضا، كما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. الآن البيع هذا لفظ عام، ألف ولام استغراقية تفيد العموم، فهل كل البيوع حلال؟ هل كل البيوع حلال؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، ونهى عن بيوع الضرر، ونهى عن بيع الحاضر للبادي، ونهى عن تلقي الركبان، ونهى عن بيع المنابذة والملامسة. كل هذه بيوع منهين عنها، ليس مجال طبعا لحتى بيان معناها، لكن هناك بيوع محرمة وهناك بيوع باطلة لا تجوز وفيها الربا، كما في حديث بلال قال أو عين الربا ردوه. انظر، فالآن هذا حكم عام وأحل الله البيع، لكن خصصته السنة. انظر إلى حاجة الناس للسنة، انظر إلى حاجة القرآن للسنة، حتى أن السنة قد أتت بتشريعات مستقلة. الآن أنا أريد رجل يأتي لي من القرآن بتحريم الجمع بين المرأة وعمتي أو خالتي، يعني أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج المرأة وأن يتزوج عمة هذه المرأة أو خالتي. لن يجد في القرآن أي دليل على ذلك، لن يجد، لن يستطيع. السنة هي التي بيانت ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا حكم مستقل الآن في السنة، حكم مستقل في السنة. فهذه هي وظيفة السنة، بيان القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا هو بيان السنة، وأن السنة حجة لا بد من العمل بها ولا بد من السعي إليها واتباعها. والواجب تجاه السنة أولا إنزالها منزلتها بأنها وحي من عند الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة صنوان خرج من مشكات واحدة، أيضا من ذلك العمل بكل ما جاء بها بعد تصديقه، لا بد من العمل. وحتى أيضا من الواجب تجاه السنة الدفاع عنها، وهو سبب من أسباب الحفظ كالتدوين مثلا وكالذب عنها وكبيان الحق فيها. أيضا من ذلك نشرها بين الناس، قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، تنشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف وفهم كلام الصحابة. ثم أخيرا التحاكم إليها، قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه السنة، وهذا هو الذي لا بد أن نفعله حفاظا على سنتنا واعلم أن السنة نجاة وهي سفينة النجاة كما قال مالك بن أنس رحمه الله رحمة وسعة، وهكذا نجى الصحابة، وهكذا ارتفع أبو بكر رضي الله تعالى عنهم لما تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعها وصدق بها ونشرها بين الناس. نسأل الله عز وجل أن نكون على السنة عاملين عالمين ناشرين مخلصين لله عز وجل في ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.